صحبي بطمن هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لما اشتد البلاء على المسلمين في مكة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، اذهبوا حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. فخرج الصحابة مرتين، خرجوا المرة الأولى ثم رجعوا ثم خرجوا مرة أخرى، وكانوا أكثر من 80 رجلا وامرأة. فتبعهم مشركو قريش معهم هدايا كثيرة يحرضون النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة، يحرضونه على الثلة المؤمنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذهبوا إلى البطارقة وأعطوهم من الهدايا الكثيرة، عرفوا تأثيرهم على الملك. ثم جاءوا للنجاشي وكان نصرانيا قبل إسلامه، قالوا له إن قوما فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم، يعني لا هم بقوا على ديننا ولا هم الذين دخلوا في دينكم، وأنتم منذ متى تعترفون أصلا بدينهم؟ لكن من باب التحريض، فأسلموهم إلينا وردوهم إلينا. فقال النجاشي لا والله لا والله لا أسلم قوما جاوروني لكن أسمع منهم. فناداهم فإذا بوفدهم يتكلم فيهم سيدا من ساداتهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له جعفر الآن يكلم النجاشي، قال له تركنا دين الجاهلية، كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار وندفن الموؤودة ونقتل البنات، فأكرمنا الله برسول بعثه الله من أنفسنا نصل به الرحم ونحسن به إلى الناس. فأخذ يخبره عن دينه، قال هل معك شيء تقرأه؟ قال نعم، فقرأ سورة مريم. شوف ذكاء جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، قرأ سورة مريم على النجاشي. فما الذي حصل؟ عندما قرأ جعفر ابن أبي طالب هذه السورة والبطارقة والأساقفة كلهم يستمعون. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. جعفر بن أبي طالب يقرأ سورة مريم، النجاشي والبطارقة والأساقفة يبكون. كافها يا عين صاد، وتبدأ القصة في آل عمران، القصة العظيمة العجيبة. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، ويقرأ عليهم. بكى النجاشي قال والله هذا الذي قلت، وما جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة. في اليوم الثاني المشركون تضايقوا، كيف أقنعهم بالقرآن؟ فجاءوا إلى النجاشي مرة أخرى، قال اسألهم عن عيسى بن مريم، إنهم يقولون فيه قولا عظيما، لأن النصارى يعبدونه أو ابن الله، أما المسلمين هو عبد الله ورسوله. فناداهم في اليوم الثاني وجمع الأساقفة والبطارقة مرة أخرى، فقال ما تقولون في عيسى؟ فقال جعفر هو عبد الله، ما غير كلامه، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال كلام جميل لكن يخالف عقيدة النصارى. فتناخرت البطارقة والأساقفة، فإذا به يأخذ عودا، النجاشي يأخذ عودا، قال والله ما يعدو ما جئتم به، ما جاء به نبيكم، ما قال عيسى بن مريم هذا العود، يعني بالضبط هو ما جاء به عيسى بن مريم. فتناخرت البطارقة، يعني رفعوا أصواتهم، فقال وإن تناخرتم والله. ثم قال للمؤمنين المهاجرين اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي ضيوف آمنون، وجلسوا مدة من الزمن حتى رجعوا بعد فتح خيبر. فصار النجاشي أحد أجلاء التابعين، لما توفي وهو في الحبشة أوحي إلى النبي في المدينة أنه مات،